أشهد أن لا وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون الأكارم، لقد أمرنا الله تبارك وتعالى بكثرة ذكره جل وعلا، فقال في محكم آيات تنزيله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولذكر الله عز وجل فوائد عظيمة، فكفى بالذاكر فضلا وشرفا أن الله تبارك وتعالى يذكره في عليائه. قال جل شأنه: فاذكروني أذكركم. وإن المسلم إذا ذكر الله تبارك وتعالى كان في معيته لقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم، في الحديث القدسي الجليل عن رب العزة جل وعلا قال: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالمسلم يحرص على الأذكار المسنونة في الصباح والمساء ليحظى بعناية إلهية ورعاية ربانية، لقول النبي الأعظم والحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. معاشر المسلمين الأكارم، إن لذكر الله تبارك وتعالى جزاء عظيما في الدنيا وكذلك في الآخرة. فالذاكر لربه عز وجل يحظى في الدنيا بطمأنينة القلب وراحة النفس. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى وربنا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يغفر للذاكرين ويعطيهم الأجر العظيم. قال جل شأنه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكر الله تبارك وتعالى يطرد الشياطين من بيوت المسلمين، لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. قال الشيطان، أي لأعوانه من الشياطين: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. لأن هذا البيت ذكر فيه ربنا تبارك وتعالى. ومن ذكر ربه عند الخروج من بيته فإن الله تبارك وتعالى يحفظه ويقيه ويكفيه وينحي عنه الشياطين، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الله أكبر. من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. عباد الله، إن ذكر الله تبارك وتعالى له أنواع كثيرة، فخيرها ما يكون بالأذكار المسنونة عن النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ويجوز للإنسان أن يذكر ربه عز وجل ويثني عليه بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.